القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار يكشفها دكتور أسامة النحراوي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في برنامج للعيون أسرار. بنواصل الكلام عن عمليات زرع وترقيع القرنية. قلنا في حلقات سابقة أن هناك أشياء وأمراض زي سحابات القرنية نتيجة التراكم أو الرمد الحبيبي، زي القرنية المخروطية المتقدمة، زي إصابات العين بالمواد الكيميائية أو بالآلات الحادة أو حوادث الطرق. كل هذه الأسباب بتخلي القرنية تالفة وتفقد القدرة على أنها تؤدي وظيفتها وهي الإبصار. بنعمل عملية زرع وترقيع القرنية. قبل العملية بيكون في فحوصات بنعملها للإنسان، أشعات وتصوير وحاجات زي كده بتقول القرنية شكلها إيه. بنحضر المريض بحيث ما يكونش عنده ضغط أو سكر، ونطلب منه تحليل دم، ونطلب منه تقرير من دكتور بطنة. العملية ممكن نعملها إذا كان الإنسان كبير في السن، يعني شاب أو رجل أو امرأة، نقدر نعملها بتخدير موضعي. لو الإنسان كان طفل نقدر نعملها بتخدير كلي. نجيب القرنية من بنوك العيون الأجنبية. إحنا نتمنى أن يكون عندنا في مصر بنوك للأنسجة وبنك للقرنية، ونحتاج تشريعات، نحتاج قوانين بتجيز ذلك وتعرف الناس أن دي حاجة صح، حاجة مش غلط. فحتى ذلك الحين بنضطر ان احنا نجيبها من الخارج باسعار عاليه. زرع القرنيه عمليه ناجحه جدا، بتحتاج فقط ان الانسان يفهم ان لها نقاهه طويله شويه وعاوزه صبر. ثمره عمليه زرع القرنيه هي الابصار، النظر. ما يعتقدش الانسان ان انا بزرع له قرنيه ان هو من تاني يوم هيبقى شايف كويس. ممكن يبقى شايف كويس، بس احيانا يبقى شايف نص ونص. احب اعرفه ان بعد القرنيه ما تلتئم بنسيج عينيك، وبعد ما نفك الغرز القرنية بعد فترة حوالي سنة. لو عاملينها بالفيمتو ليزر بنفكها حوالي 8 شهور 10 شهور. لو مش عاملينها بالفيمتو ليزر بنفكها بعد حوالي سنة. بعد ما بنفك الغرز الإنسان ممكن يحتاج نظارة، بنعمله نظارة بتحسن معاه الإبصار وبيبقى كويس جدا جدا جدا عن حالته زمان. ده اللي الخطوات باختصار اللي المريض بتاع زرع القرنية بيحتاجها، تحضير قبل العملية، والعملية نفسها عاوزة إمكانيات عالية وعاوزة مهارة كبيرة جدا من الجراح. وبعد العملية لابد أن يكون هناك محافظة من المريض، وأن يتبع التعليمات، منخاف على عينه من نفسه، خاف عليه أنه يدخل ميكروب في عينيه. هذا الميكروب ممكن يأتي من بقه أو من مناخيره. فدائما اللي بيعمل عملية زرع القرنية بنقوله دي عملية كبيرة محتاجة محافظة من حضرتك، ودائما النتيجة إن شاء الله كويسة وعملية الأساس فيها النجاح. بشكركم. السلام عليكم. دكتور أسامة النحراوي، أستاذ وجراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس، ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتو ليزر. للعيون مع تحيات المخرج علي عبد العال.